صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. في هذا اليوم سنتحدث من خلال هذا المقطع عن مجموعة فوائد منتقاة من كلام أهل العلم، ليس لي فيها إلا الجمع والترتيب فيما يتعلق بسورة البقرة. الفائدة الأولى أن سورة البقرة تسمى بسورة الزهراء أيضا، فتسمى بسورة البقرة وبسورة الزهراء. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، وهي مثنى لسورة البقرة ولسورة آل عمران، فتسمى بالبقرة وتسمى بالزهراء. الفائدة الأخرى: سميت سورة البقرة بسورة البقرة لاشتمالها على قصة البقرة في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، حيث انفردت سورة البقرة بذكر هذه القصة فلم تتكرر في سورة أخرى. وفي هذه القصة من الفوائد والعبر والدروس الشيء الذي إن يسر الله عز وجل الوصول إليه سنقف عليه. الفائدة الأخرى: يجوز قول سورة البقرة، ومن ذهب إلى كراهية قول سورة البقرة فليس معه دليل، ولذلك يجوز أن يقال سورة البقرة. قد ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر سورة البقرة، كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرونها بهذا الاسم، يقولون سورة البقرة. الفائدة الأخرى: أن سورة البقرة مدنية بالإجماع، سورة البقرة مدنية بالإجماع، فقد نزلت أو نزل أكثرها في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر نزولها إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل هي آخر ما نزل من القرآن أم قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. ولذلك هي مدنية بالإجماع. الفائدة الأخرى: ورد في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة عند مسلم والترمذي وغيرهما، من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي أمامة الباهلي ومن حديث أيضا النواس بن سمعان الكلابي، أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة سورة البقرة. وخلاصة هذه الأحاديث: أولا، أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الفضيلة الثانية: أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبها. الفضل الثالث: أن سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، يعني من له عناية بهما قراءة تدبرا وتفهما وعملا. الفضيلة الأخرى: أن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة هنا السحرة، البطلة هنا السحر. الفائدة الأخرى: أن من كان معه سورة البقرة فهو أولى بالإمارة الخاصة وليس العامة، فقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وفدا فسأل أحدثهم سنا: ما معك من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا. ثم ذكر سورة البقرة فقال: معك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: أنت أميرهم. وجاء هذا عند الترمذي، دل هذا على أن من حفظ سورة البقرة فله أفضلية التقدم على بقية أصحابه. المسألة الأخرى: أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة سورة البقرة في البيت، وقال اقرأوا، وقال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان. وهل قراءتها مشروعة في كل يوم؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ومن أهل العلم من قال بأنه لم يثبت في هذا شيء، وما ورد من قراءتها ثلاثة أيام لا يصح، ولذلك يختلف الحال، تختلف القراءة باختلاف الحال. فمن كان عنده قدرة ووقت يقرأ ولو يوميا، ما يضره ذلك، وهذا من تعاهد القرآن. وأما أن يلزم يوميا فلا، إنما يقال له يرغب في أن يقرأ البقرة كل يوم، وإن لم يستطع فلا أقل من ثلاثة أيام كما ينص على ذلك الفقهاء، وإن كان الحديث لا يصح لكن يذكرون هذا. ولا شك بأن من يعاني مشاكل في بيته لا يعرف لها سببا فإنه يقرأ سورة البقرة، فإنها سبب من أسباب البركة في البيت، وأيضا سبب من أسباب طرد الشيطان، وإذا ذهب الشيطان حلت الملائكة. وكذلك لا يستطيعها البطل، يعني السحرة، لذلك سورة البقرة بركة في الأمور الواقعة وفي الأمور المتوقعة، وخير وشفاء بإذن الله. الفائدة الأخرى مناسبة ذكر سورة البقرة بعد سورة الفاتحة كالمفصل للمجمل. فالله جل وعلا في سورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن ذكر قواعد هذا الدين، وسبق ذكر هذا في المجلس السابق. فتأتي سورة البقرة لتفصل هذه القواعد وهذا المجمل، فجاءت بذكر الإيمان والتوحيد، بذكر الرسل، بذكر التشريعات. ولذلك سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، وفيها أطول آية في القرآن وهي آية الدين، وفيها أعظم آية في القرآن. وخواتيم سورة البقرة فيها فضل كبير سيأتي إن شاء الله في محله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين من سورة البقرة، من خواتيم سورة البقرة، في ليلة كفتاه. ولذلك سورة البقرة جاءت لتفصل ما في سورة الفاتحة من القواعد الكلية لهذا الدين. سورة البقرة سورة عجيبة، اشتملت على جميع العلوم والفنون، العقيدة والفقه والأمور التشريع، أمور التشريعات كلها، كذلك ذكر قصص الأنبياء، ذكر الأمم السالفة والقرون الخالية، وذكر أحوال الملوك السابقين، شيء من هذا القبيل. ولذلك سورة البقرة سورة عظيمة. الفائدة الأخرى وهذه مهمة جدا لكم تنتبهون لها لأنها ستتكرر معنا فيما يتعلق بالحروف المقطعة في أول السور، في أول بعض السور. ولذلك سورة الفاتحة هي السورة الأولى التي جاء فيها ذكر الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم. وقد افتتح الله جل وعلا 29 سورة من سور القرآن بالحروف المقطعة، منها ما اشتمل على حرف واحد مثل ماذا؟ قاف وصاد، ومنها ما اشتمل على حرفين مثل ياسين طه، ومنها ما اشتمل على ثلاثة أو حرفين أيضا الحوام ميم، ومنها ما اشتمل على ثلاثة حروف مثل ألف لام ميم عين سين قاف، ومنها ما اشتمل على أربعة حروف مثل ألف لام ميم راء، ومنها ما اشتمل على خمسة حروف كاف هاي عين صاء حميم عين سين قاف، إلى هذه الخمسة فقط. لم يأتي حروف مقطعة لم تأتي ستة حروف مقطعة وإنما خمسة. وقد اختلف أهل العلم في هذا خلافا طويلا وعريضا في هذه الحروف المقطعة، هل هي محكمة أو متشابهة، هل لها معنى أو ليس لها معنى، هل هي من آية القرآن أم ماذا. وهذا كلام طويل حاصله وملخصه حتى تنتفع وتعتصم بهذه القاعدة فيما يأتي من تفسير في المجالس القادمة. أهل العلم ذكروا مجموعة من الأقوال، منها قيل أن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، أن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مروي عن ابن مسعود أيضا، ولذلك يرون الكف عن البحث فيها. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي، هذا القول الأول. ولذلك قالوا بأن هذا مما استأثر الله نفسه بعلمه، فلم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ما يدل على معنى هذه الحروف، ولذلك يكيلون علمه إلى الله. القول الثاني قالوا بأن هذه الأحرف هي أسماء للسور التي افتتحت بها، أسماء للسور التي افتتحت بها. وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة صبح الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، فقالوا بأن الصحابة كانوا يعرفون بأن هذه الأحرف إنما هي أسماء لهذه السور. القول الثالث قالوا بأن هي من أسماء الله وهي أقسام أقسم الله جل وعلا بها، هذا القول الثالث من أقوال أهل العلم. القول الرابع قالوا هي حروف كل واحد منها من أسماء الله عز وجل، هي حروف كل حرف من أسماء الله، فالألف مثلا ألف لام ميم يقولون ألف مفتاح اسم الله، اللام اللطيف، ميم المجيد، وهكذا. القول الأخير وهو القول الراجح والذي رجحه جمع من أهل العلم أهل التحقيق كأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية اختار هذا، المزي الشافعي بن كثير الدمشقي والشنقيطي صاحب الأضواء، وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق ذهبوا إلى أن هذه الأحرف إنما ذكرت، وهذا أيضا قول شمس الدين ابن القيم، قالوا لبيان إعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطب بها العرب. ولذلك القرآن أنزل في أمة البيان، كانت اللغة والبيان والبلاغة تتفجر من ألسنة العرب. سبحان الله العظيم بأن متأمل في الأنبياء أن الله تعالى يعطيهم من المعجزات على ما عندهم من العلوم، فعيسى عليه الصلاة والسلام كان قومه وصل بهم الطغيان في الطب مبلغا عظيما، فأجر الله على يد عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. فهنا تساقط هذا الطغيان الذي كان لدى القوم أمام هذه المعجزات. في عهد موسى كان السحر بلغ مبلغا عظيما، السحر كان له مدارس وأمم، فأجر الله على يد موسى هذه المعجزة العظيمة العصا. وفي عهد إبراهيم عليه السلام كان النظر في الكواكب والاستسقاء بالنجوم فأجرى الله على يد إبراهيم من المعجزات الشيء العظيم، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. الله عز وجل يرسل المعجزات حتى تطمس هذه العلوم التي يتفاخر بها الناس وينسبون إلى أنفسهم. أمة العرب كانت أمة فصاحة وبلاغة وبيان، ولذلك لما نزل القرآن نزل فيه التحدي، فيه التحدي. والعلماء لما يذكرون الفرق بين القرآن والحديث القدسي يذكرون هذه الفائدة، أن القرآن فيه تحدي، تحدي، تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة. ولذلك القول الراجح بأنها أحرف جاءت لبيان إعجاز القرآن. ولذلك لما تتأمل في غالب السور التي تفتحت بالحروف المقطعة تجد بعدها ماذا؟ بعد هذه الأحرف الانتصار للقرآن وبيان إعجازه. قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك إشارة إلى البعيد مع أنه قريب للتعظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك إنما جاءت لبيان هذا الإعجاز. يقول أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه ورضي عنه، يقول: والصحيح أن نون وقاف وصاد من حروف الهجاء التي يفتتح بها سبحانه بعض السور، وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، ولم تجاوز الخمسة، ولم تذكر قط، ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن، إما مقسما به وإما مخبرا عنه ما خلا سورتين، سورة كاف ياء عين صاد ونون والقلم وما يسطرون. ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظيم قدرها وجلالتها، إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم بها سبحانه، تكلم سبحانه بها وأنزلها على رسله وهدى بها عباده وعرفهم بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعيده ووعده، وعرفهم بها الخير والشر والحسن والقبيح، وأيضا أقدرهم على التكلم بها، إلى أن قال: وهذا من أعظم نعمه عليهم كما هو من أعظم آياته. ولذلك هذا هو القول الراجح الذي اختاره هؤلاء الأئمة، ولا ضير لو قال أحد بالقول الأول أو قال بأحد الأقوال، لأن في الغالب هذه الأقوال التي سقتها ليس فيها شذوذ، وإنما هي أقوال معتبرة لها حظ وأيضا عليها أئمة. الفائدة الأخرى أن هذا المقطع الذي قرأناه قبل قليل اشتمل على ذكر أحوال الناس الثلاث، فالناس لا يخرجون عن ثلاثة أصناف: الصنف الأول أهل الإيمان، والصنف الثاني أهل الكفران، والصنف الثالث أهل النفاق. ومن تأمل في هذا المقطع وجد بأن الله تعالى ذكر صفات أهل الإيمان في ثلاث آيات، وأشار إلى خمس صفات من صفاتهم. وحينما جاء الحديث عن أهل الكفران ذكرهم في آيتين، ولما جاء الحديث عن أهل النفاق ذكرهم في 13 آية. وهذا يدلنا على خطورة الصنف الثالث، المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ويبطنون الكفر. ولذلك إذا تأملت في هذه الآيات تجد بأن الله تعالى ذكر المؤمنين في 3 آيات، وذكر لهم خمس صفات. وحينما جاء الحديث عن الكفار أو الكافرين ذكرهم في آيتين، لأن أمرهم ظاهر، وإنما الخطر في هؤلاء المنافقين. الفائدة الأخرى أن قول الله عز وجل ذلك الكتاب، ذا اسم إشارة واللام للبعيد والكاف للخطام، وفي هذا تعظيم لهذا القرآن ذلك الكتاب، هذا من باب الإشارة إليه بالتعظيم. ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب يعني لا شك ولا مرية، وهذا بالنسبة للحق، وإلا هناك من يمتري ويشك، لكن القصد بأن هذا الكتاب لا ريب فيه. ومن أعظم دلالات عظم هذا الكتاب وأنه من الله أن الله تعالى كتب له الخلود، ولذلك قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى أن يشاء الله عز وجل حينما يأتي في آخر الزمان يرفع من السطور ومن الصدور، يرفع من السطور يعني من المصحف يصبح أبيضا ومن الصدور، ولذلك حفظه الله عز وجل، فلا تستطيع يد التبديل والتحريف أن تمتد إليه بخلاف الكتب السماوية الأخرى. والسبب في ذلك أنهم طلبوا حفظ هذه الكتب، قال جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلما طلبوا الحفظ دخله النقص والتحريف والتبديل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما القرآن فحفظه الله، ولذلك معجزة عظيمة ويتجدد على طول الزمان. جرت العادة أن الإنسان إذا قرأ كتابا وأعاد قراءته دخله الملل، خلاص كيف يعيد يقرأ مرتين ثلاث؟ أما القرآن فكلما قرأته تجدد لديك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقون هم أهل الإسلام أهل الإيمان، ولذلك التقوى تطلق على الإسلام وتطلق على الإيمان. قال جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، ذكر الآن صفات أهل الإيمان وهي خمسة: أولا يؤمنون بالغيب، ثانيا يقيمون الصلاة، ثالثا مما رزقناهم ينفقون، رابعا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، خامسا وبالآخرة هم يوقنون. خمس صفات: أولا يؤمنون بالغيب، الأشياء على قسمين غيب وشهادة. أما الشهادة فهي الأمور المحسوسة، الأمور المحسوسة، أنا أشاهدكم، فمن الخطأ أني أقول أنا أؤمن بكم. لماذا؟ لأن الغيب، لأن الإيمان بالغيب هو ما غاب عنك، ما غاب عن العين الباصرة، ما غاب عن العين الباصرة. قال يؤمنون بالغيب، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا من الإيمان بالغيب. فالله جل وعلا غيب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. الرسل غيب، الرسل غيب، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة، ولذلك أخبرنا الله عن الرسل، إذن هم غيب بالنسبة لنا، ماضي نؤمن بهم. الكتب غيب إلا القرآن بين أيدينا، جميع الكتب، لأن دخلها التحريف والتبديل، ولذلك جاء القرآن مهيمنا عليه، مهيمن عليه. الملائكة غيب، ملائكة غيب، عالم غيبي، وكذلك اليوم الآخر عالم غيبي سيأتي ذكره، وكذلك مسألة القدر حصل من الكتاب وغير ذلك فهو غيب. الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، الإيمان هو التصديق المطلق. قال الله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مصدق لنا. قال ويؤمن للمؤمنين، صدق. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان. يؤمنون بالغيب، إذن الغيب ما غاب عنك، والغيب إما يكون ماضي وإما يكون مستقبلي، ولذلك من أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. ثانيا ويقيمون الصلاة، قال ويقيمون الصلاة، ولذلك لم يأتي في القرآن أنهم يصلون، ما يأتي جاء يصلون إلا في ما جاء في ذكر المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون صلاتهم، لكن دائما أو غالبا ما يأتي ذكر يقيمون، يقيمون الصلاة. قال العلماء يقيمون يعني يأتون بالصلاة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من استيفاء شروطها وأركانها وواجباتها وهيئتها التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي، صلوا كما رأيتمني أصلي، وأيضا الحرص على الوقت، صلاة الصلاة في وقتها، جماعة بالنسبة للذكر البالغ يشهد الجماعة في المسجد وهو القول الراجح الوجوب. قال ويقيمون الصلاة، إذن الناس مع الصلاة على قسمين، يصلون ويقيمون الصلاة، يصلون صلاة يأتي قد يأتي بهيكل الصلاة بهيئة الصلاة، لكن مجرد عن يعني ما تستحق أن يؤتى به من الإقامة، والثاني يقيمون الصلاة. قال ومما رزقناهم ينفقون، لاحظوا التعبير القرآني، ما قال ويقيمون الصلاة وينفقون أموالهم، إنما قال ومما رزقناهم ينفقون. وفي هذا لفتة عجيبة، أن المال الذي بيدك إنما هو مال الله عز وجل، وأن ملك الإنسان لهذا المال ملك ناقص، فالمال مال الله فله الغنى المطلق، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والجل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال جل وعلا وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. لذلك الإنسان لما ينفق ويعتقد بأن المال مال الله وإنما هو مستخلف عليه، ودليل عقلي يدل على أن الإنسان ملكه ناقص، أن هذا المال إما أن يتركك وإما أن تتركه، صحيح ولا لا؟ إما أن يتركك وإما أن تتركه. كيف يتركك؟ خسارة. وكيف تتركه؟ الموت. سمعتم واحد مات وأخذ أموال معه، وما المال والأهلون إلا ودائع وعن قريب ترد الودائع، وعن قريب ترد الودائع، المعنى بأن المال هذا أنت مستخلف عليه، المال هذا ليس ملك كامل، هذا ملك ناقص. صحيح يسمى هذا مالك المال، يملك ملك، ذكر العلماء، لكن الملك ناقص، ولذلك جاء التعبير ومما رزقناهم، حتى يعلم الإنسان بأن هذا رزق الله وفضل الله. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، حتى يعلم الإنسان بأن هذا المال لم يأتي بذكائه ولو ذعيته وفطنته ودهائه، لا، وإنما هذا فضل الله، حتى يخالف قارون. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي، هذا ذكائي وهذا جمعي وهذا كذا، لا. لذلك الآن تجد سبحان الله شواهد عجيبة، بعض الناس لديه خبرة عجيبة في الاقتصاد وفي التخطيط وفي كذا، وتجد فقير مديون، وتجد إنسان لا يكاد يبين بالكلام، ما عنده قدرة على الكلام، وغني من الأغنياء. ها؟ أعتقد بأن ترتسم في مخيلتكم أشخاص معروفين، أنا أعرف أشخاص يعني في الحديث ما يستطيع يتحدث، قد لا يكون مع شهادة، ولكن اللهم بارك إمبراطور مالي. وفي أشخاص أعرفهم جيدا، يعني عندهم تخطيط وتدبير، ويمكن إذا جلس معك تقول اللهم بارك، لكن يقتر مسكين. لماذا؟ لأن الأمور بيد الله جل وعلا. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا ذكرناه في سورة الفاتحة، الإيمان بالكتب، أنزل إليك القرآن، وأنزل وإلى وما أنزل من قبلك صحف إبراهيم وصحف موسى، التوراة أنزلت على إبراهيم، والإنجيل أنزل على عيسى، والزبور أنزل على داود، أنزل من قبل. وفي كتب غيرها نعم فيه، لكن ما ذكرها الله عز وجل. مثل الأنبياء، كم ذكر الله نبيا في القرآن؟ 25 بأسمائه. قال رسلا قد قصصناهم عليك، ها، ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك، كثر. بعض العلماء قال الرسل يزيدون على 300,000 مع الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال وما أنزل من قبل، وبالآخرة هم يوقنون. هذه الصفة الخامسة، وبالآخرة هم يوقنون، يعني يؤمنون، يؤمنون بالآخرة. ما معنى الآخرة؟ اليوم الآخر. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. على هدى من ربهم يعني على صراط مستقيم، وأولئك هم المفلحون يعني الفائزون. لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم. وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة من كل شر وسوء، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، وأن يرد شرهم إليهم، وأن يحفظنا ويحفظ هذه البلاد، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.